بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال. هذه التقدمة هي حكمة الصيام، هذه التقدمة هي الحكمة التي شرع من أجلها الصيام. في هذه الكلمات يلخصها يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بقوله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات. هذه من حكم الصيام، حبس النفس عن الشهوات، لأن الصيام يضعف الشهوة لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها، لأنها تبتعد عن الشهوات وبذلك تجتهد في الطاعات، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، لأن الطاعة تزكي النفس، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها، لأن الجوع في الصيام والعطش في الصيام يكسر حدة الشهوة، ولذلك إذا انكسرت حدة الشهوة أقبلت النفس الطيبة على الطاعة. ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، أيضا الصيام يذكر بالفقراء، ويذكر الإنسان بنعمة الله عليه، فإن الفقير يجد هذا الألم الذي يجده هو الآن مؤقتا، أما الفقير فيجده دوما، ولذلك هذا كذلك يشيع في المؤمنين التكافل ويعني المعاونة ونحو ذلك. قال: وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. قال: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين. لجام المتقين يعني يضبط أفعالهم وأحوالهم، لأن اللجام للفرس يضبط أحواله، وجنة المحاربين حصن للذي بينه وبين له خصومة مع عدو شرس، والشيطان هو أشد عدو. فالمؤمن حاله حال المحارب في معركة مع الشيطان، وجنة المؤمن أي حصن المؤمن الذي يتحصن في الصيام، يعني هو من أجل الحصون التي يتحصن فيها. ورياضة الأبرار المقربين، رياضة للنفس، الجوع والعطش ونحو ذلك، هذا كل رياضة للنفس، لأنه في طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وهو لرب العالمين من بين الأعمال. وهو لرب العالمين من بين الأعمال يشير إلى حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وليس هذا مفهومه أن كل الأعمال لا تكون لله إلا الصوم، إنما المفهوم أن هذا العمل له ميزة وخاصية على كل الأعمال، بأنه جعل أجره غير معدود، غير معدود، لأنه قال: وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له أي أن هذا العمل الذي يعمله ابن آدم له أجر معدود محسوب، إلا الصوم فأجره غير معدود، لقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الناس صبرا على الطاعة هم الصائمون. قال وهو لرب العالمين من بين الأعمال، ثم يذكر كلاما يفسر فيه أيضا هذا. قال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله وهو سر بين العبد وربه، لأن الصائم يترك المحبوبات الأكل والشرب والشهوة، يترك الزوج الحلال، يترك الطعام الحلال والشراب الحلال، يترك ذلك لله تعالى. قال وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة، يعني وارد أن العبد لو شاء أن يأكل لأكل، لو شاء أن يشرب لشرب، لو شاء أن يجامع لفعل، لكنه امتنع عن ذلك مع أنه يستطيع أن يفعل ذلك ويقول في الناس أنا صائم مثلا، لأنه أراد وجه الله تعالى. وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، عمل قلبي، وذلك حقيقة الصوم. قال وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، الصوم يعني له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة أيضا، وقوى العمل القلبي. الصيام أعظم غاية منه تحصيل التقوى، أعظم غاية تحصيل التقوى، يعني أعظم فائدة من الصيام انصلاح الباطن، والظاهر يأتي تبعا، الظاهر يأتي تبعا. فإنك لو تأملت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تصلون إلى هذه الغاية وهي التقوى. ولو تأملت أنت آيات الصيام لوجدتها أنها بدأت بذلك تنبيها وانتهت بذلك أيضا تنبيها، فأنت في نهاية آيات الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. فافتتحت بتنبيه على أن الغاية التقوى، وانتهت بأن أمر التقوى هو أعظم مراد للصيام. قال وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم جنة، الصوم حافظ لجوارح الإنسان وحافظ لدين الإنسان، ولذلك من أجل الأعمال التي يعملها المسلم الصيام. وإلا قد جاء الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعني يدخل الإنسان الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فعليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا يساوي له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بذلك أن الصوم هذا من أجل الأعمال. ولعل يعني في هذه الأيام يعني يكون الصوم كذلك من أسهل الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم غنيمة الشتاء الباردة، غنيمة الشتاء الباردة، النهار قصير في الشتاء والعطش ونحو ذلك والجوع قليل، ويعني لعل من أفضل ما يفعله المؤمن في الشتاء هو الصوم، لأنه فرصة غنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له على الصيام ولا قدرة له أسف عليه بالصيام ولا قدرة له عليه بالصيام، يعني أن الذي يريد الزواج وله يعني شهوة للنكاح ولكن لا قدرة له على الزواج، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. ويشير طبعا إلى الحديث الموجود عندكم في الهامش: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصينا للمقصود. هنا انتقل عن حال النبي، انتقل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي، كل هذه الأعمال وكل هذه الأحوال كان هو صلى الله عليه وسلم يأتي بها على كمالها صلوات الله وسلامه. وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة. لما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور، وإلا لو ضربنا مثال يعني إن صح المرضى، وإحنا كلنا يعني بنجرب المرض، يعني تجد مريض مثلا يعاني مثلا من يعني مرض مثلا السكري، عافاكم الله وعافانا جميعا، تجد مهما يقول الأطباء لا تأكل كذا ولا تشرب كذا ونحو ذلك، تراه بين الحين والحين على الأقل يفعل ماذا؟ يأكل، لأن الشهوة، شهوة الأكل الشرب الجماع، هذه الشهوة شاقة على الإنسان. تجد الإنسان خلاص أنا مش هاكل، أول ما يقعد كده قدام الأكس يقول طب أجرب واحد، شهوة ونحو ذلك. فكذلك شهوة الأكل والشرب، شهوة الأكل والشرب والجماع. فلما كان ذلك شاقا على النفوس تأخر فرض الصيام، يعني الصيام لم يفرض إلا بعد 15 سنة، بعد 15 عاما من البعثة فرض الصيام في السنة، في السنة الثانية من الهجرة. يعني ظل المسلمون لا يفرض عليهم الصوم 15 سنة، مع أن هذه عبادة الآن نحن نفعلها كمسلمون بمنتهى السهولة، لكن هم لو جاء ذلك في أول الأمر لهم لكان شاقا عليهم. لماذا؟ لأنه كانت هناك قضايا أساسية كبيرة واجب خدمتها، قضية التوحيد، قضايا الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك. هذه القضايا التي كانت مهدومة في الجاهلية، ولذلك اهتم الإسلام بإقامة هذه القضايا وركز عليها. فأما القضايا الأخرى التي هي من جملة التزكية كالصيام، فالصيام من أبواب التزكية، من أبواب تزكية النفس، فكان هذا في فترات متأخرة بعدما تكتمل عندهم قضية العقيدة، قضية العقيدة. ولا يمتنع أنه كانت هناك جوانب للتزكية أيضا، لأنه لا يصلح بناء عقيدة بلا تزكية، فقد كانت هناك في أول البعثة جوانب التزكية مركزة على الصلاة وعلى أعمال الأخلاق، كنحو تعليمهم أن الكذب حرام، أن كذا حرام، أن العفة أمر محمود، أن كذا، أن كل هذه عوامل تزكية. لكن لما كان الصيام في مشقة على النفوس في ترك الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك تأخر. وإلا أضرب لك مثالا آخر يدلك على ذلك، حتى في واقعنا الآن بعدما ولدنا مسلمين وقضية التوحيد عندنا الحمد لله موجودة ونحو ذلك، كم منا من المسلمين يعني يصوم صيام تطوع بعد رمضان؟ القليل. والذين يصومون التطوع، أنا أقول في المسلمين عموما يعني، الذين يصومون التطوع في المسلمين عموما عادة ما يصومون مثلا 3 أيام قمرية مثلا أو 2 وخميس، وهذا الغالب يكون في طبقة متدينة أكثر، أما عامة المسلمين فلا تجد فيهم ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر يشق، مع أنه هو اللي بيصوم شهرا كاملا في رمضان، فصار الشهر عندنا أمرا عاديا، لكن أمر الصيام طوال العام أمرا شاقا، ولذلك فتأخر فرض الصيام إلى السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام 9 رمضانات. قال: وفرض أولا على وجه التخييص بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا. قال: وفرض أولا على وجه التخيير، الصيام في أول ما فرض أيضا روعي فيه التدريج، أول ما فرض فرض على التخيير، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر، كما قال الله عز وجل في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له إن كنتم تعلمون. فكان هذا أول الأمر، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن هذا على التخيير والأفضلية، لو صمت بقى أفضل. إذا لم تريد الصيام، إذا لم ترد الصيام فعليك بالإيش؟ بالإطعام. ثم فرض الصيام حتما، ثم فرض الصيام حتما بعد ذلك، وكأن هذا نوع من الإيش؟ الانتقال بالنفوس إلى مراحل العلو. قال: وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم، يعني صار الصوم أمرا لازما محتما، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، وجعل الأمر الإطعام للشيخ الكبير وللمرأة إذا لم يطيقا الصيام، يعني لم يقدر على الصيام، وهو قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني على الذين يطيقونه بمشقة، هذا هو المعنى، على الذين يطيقونه بمشقة، فهؤلاء يطيقونه بمشقة شديدة جدا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز ونحو ذلك والمريض ونحو ذلك، فهؤلاء عليهم، آسف، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هؤلاء عليهم الفدية الإطعام، أما المريض ففيه تفصيل، فإن كان مرضه مرضا مزمنا لا يرجى منه الشفاء فهو كالكبير والإيش؟ والمرأة العجوز، وإن كان مرضه يرجى شفاؤه فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. قال: ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضيا، رخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضيا، لأن المريض امتناعه مؤقت، أو قدرته وعدمها، يعني عدم قدرته مؤقتة تزول إن شاء الله، ولذلك يلزمه أن يقضي، والمسافر كذلك، والمسافر كذلك أمير نفسه في هذا، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن له الرخصة في ذلك، لأن السفر مظنة المشقة، لأن السفر مظنة المشقة. علة الرخصة في السفر، علة الرخصة في السفر أنه سفر، لكن حكمة الرخصة المشقة، حكمة الرخصة المشقة، الفرق. لو كانت علة الرخص هي المشقة لكان لمن مثلا يلعب مباراة كورة مثلا فوجد مشقة يقوم يعمل ايه؟ يفطر، لان توافرت الايه؟ العلة. اذا الحكم يصير واحدا بالقياس. لا، السفر علة الرخصة فيه هو وصف السفر، لان السفر مظنة المشقة. البنت العلة على ماذا؟ على انها مظنة المشقة. قال ويقضي والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وكذلك الحامل والمرضع لهما الفطر إن خافتا على أنفسهما كذلك. لو المرأة الحامل تخاف على نفسها إنها هي نفسها تضعف، أو المرأة المرضع تخاف على نفسها هي أن تضعف، لها الفطر وعليها القضاء. قال وإذا خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فرق بين المسألتين، إذا خافتا على أنفسهما عليها القضاء لأنها في حكم من؟ في حكم المريض. إذا خافتا على ولديهما فعليهما القضاء لأنهما في حكم المريض، وكذلك عليهما فدية عند طائفة من أهل العلم وهو الذي يذهب إليه ابن القيم رحمه الله هنا، هو المشهور عند الحنابلة يعني في هذه المسألة، أنها عليها القضاء وعليها كذلك إيش؟ إطعام. القضاء باعتبارها هي، والإطعام باعتبار الإيش؟ الخوف على الولد، الخوف على الولد. قال زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ودي مسألة مختلف فيها، في وإلا جمهور العلماء على أنها لا يلزمها الإيش؟ الإطعام. جمهور العلماء على أنه لا يلزمها الإطعام، لكن في الحقيقة هذا القول أحوط، هذا القول أحوط، وهو أنها تخرج عن الخوف عن الولد، لأن هي مش مريضة، هي مش مريضة هي نفسها، لكن هي عندها خوف أن يمرض الإيش؟ الولد، أو يتأثر الرضيع، فلذلك احتياطا تخرج فدية مع الإيش؟ مع القضاء. طبعا طبعا. هذا الخوف بالفعل الذي يحدده الطبيب المسلم الحاذق، وليس مجرد الإيش؟ التشهي، خوف اللي هو المرض عليها هي. طيب الخوف على الصغير على غلبة الظن، لأن الأم أشفق ربما بالصغير من أي حد، فعلى غلبة الظن. لماذا؟ لأنها هي نفسها عندها شفقة بالرضيع، فهي التي ترى تأثر الرضيع في الرضاع، تقول لا أنا لو صمت سيتأثر في الرضاع، خلاص بغلبة الظن، لو عندها غلبة الظن جاز ذلك ولا يلزم الرجوع للطبيب. لكن نقول في المرض لا بد أن يسأل الطبيب، أو هي تكون عارفة بذلك. يعني مثال، لو المرأة الحامل مثلا أصيبت بأنفلونزا مثلا، فالغالب أن هذا مرض خفيف جدا، فقالت لا أنا مفطرة لأني عندي أنفلونزا وأنا كذا يبقى أنا لي أزل ونحو ذلك، لا يقال هل هذا يؤثر في الصوم؟ طيب تقول أنا هصوم أنا هأفطر لمجرد أني حامل، لمجرد أني حامل، لا يقال لها ليس لك ذلك إلا إذا خفت على نفسك. إذا خفت على نفسك، هل فعلا أنت تخافين أن تتضرري من الصيام؟ إن قالت لا نعم فهي لها هذه الرخصة. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة. صلى الله عليه وبلغنا وإياكم رمضان. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى أنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، حتى أنه ليواصل فيه أحيانا، يعني كان في الصيام أحيانا يواصل، يعني يربط اليوم باليوم الذي بعده، لا يفطر ولا يأكل في السحور، إنما يصوم إلى اليوم الذي بعده، بل كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة وأكثر صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو يطعمني ويسقيني. نهى عنه رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي يعني يتناولها الفقهاء في كتب الفقه، وهي مسألة الوصال، مسألة الوصال في الصوم، هل يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم الوصال؟ لا، الجواب لا، لا يجوز، لأنه نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، ولكن رخص لهم صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، وكان في أول الأمر لم يعزم عليهم، فكان يقول لهم لا تواصلوا، فكانوا يفعلون، كان يقول لا تواصلوا غير عزيمة، يعني بما يشير إلى أنه كان يقول لهم هذا من باب النصيحة رحمة بهم، وكان يقول لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فكانوا يواصلون، فلما فعلوا فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين فلم يقدروا، يعني هو صام وقال لهم أنا هواصل، رح واصلوا معنا، فواصل بهم يوما آخر فلم يقدروا، فقال لهم لا تصوموا، أو أنهاكم يعني عن ذلك، ما هو نص الحديث الذي أشار إليه هنا، قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا حديث رواه البخاري، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يبقى دي أقصى مدة للإنسان إذا أراد أن يواصل إلى السحر، أما غير ذلك فلا يجوز له المواصلة. ما عجلوا في الفطر وأخروا سحورهم، لا هو مفيش تعارض، هذا في حق من سيفطر على المغرب، في حق من لم ينوي الوصال إلى السحر، من لم ينوي الوصال إلى السحر يستحب له أن يعجل بالإيش؟ بالفطر، ولا يتأخر، طالما أنه لم ينوي الوصال يبقى يعجل بالفطر، مخالفة لليهود الذين كانوا يتكلفون في ذلك، فالمخالفة لهم إذا تحقق دخول المغرب يقطع المسلم صيامه. ينوي ولا يفطر إلا عند السحور، أي نعم، الذي نوى الوصال يلزمه، نعم، وإلا من لم ينوي الوصال يستحب له التعجيل بالفطر، لأنه لو لم ينوي يكون مخالفا للهدي في ذلك، والفطر قد يكون بالنية، قد يكون بالإيش؟ بالنية، قد أكون أنا على طريق سفر وليس عندي لا ماء ولا طعام ولا شيء، ودخل المغرب فأنوي الإيش؟ أنوي بذلك الفطر. تقصد ماذا يعني على المغرب؟ أيوة، يعني يصل صيامه إلى السحر، في أي صيام يصل صيامه إلى السحر إن شاء. يستحب إيه؟ حد المسلم أن يفعل ذلك هي الحين والحين الأقرب والله أعلم عدم ثبوت الاستحباب. الأقرب عدم ثبوت الاستحباب لقوله لا تواصل. أيوة صلاة التسبيح، صلاة التسبيح عند من يصحح الحديث يقول بأنها مستحبة مطلقا مطلقا. على أساس هنا يعني عندي بالك ممكن من صحح يقول مستحبة مطلقا على البعض بالك من باب اللي هو الحيطة، يعني مثلا اللي هو الجمع بين من قالوا لا والذين قالوا نعم فيصوم مثلا. يبقى من صحح عندنا في مسألة صلاة التسبيح من صحح الحديث فعنده يستحب إيه؟ مطلق. أما من ليس هو من أهل الحديث ورأى من العلماء من يصحح ومن يضعف كما هو قول كثير من العلماء في عصرنا يقولون صححه البعض وضعفه البعض فيتوسطون ويقولون لو فعلها ولو مر في الإيش في العمر. أين الوصال؟ لا، الأقرب والله أعلم أن الأفضل عدم الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أكثر من مرة وهم يفعلون حتى واصل بهم ليشق عليهم ليمتنعوا، فلما وجد منهم أنهم يريدون تقليده قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فيعني شاهد الحال أن الأقرب هو لا تواصلوا. طيب هنا مسألة أخيرة من باب الفائدة حول قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. العلماء فيها على قولين ورأيين. فالقول الأول أنهم قالوا يطعمني ويسقين طعاما حقيقيا، وأصحاب هذا القول قالوا هذا هو ظاهر اللفظ ولا وجه لتأويله ولا الحيد عنه، فقالوا يطعمني ويسقيني يطعمني طعاما حقيقيا. والقول الثاني هو الأقرب بل لعله الأصح كذلك، أن هذا الإطعام والشراب المراد به أن الله عز وجل يغذيه بمعارف العلوم وما فتح الله عز وجل به على قلبه من أنوار الإيمان ونحو ذلك، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وغير ذلك من هذه المعاني. وإلا لو كان صلى الله عليه وسلم يغذيه ربه أو يطعمه ربه ويسقيه طعاما وشرابا حقيقيا ما كان يقال هو صائم، ما كان يقال هو صائم. وينهى أصحابه عن الوصال الذي مقتضاه الامتناع عن الأكل والشرب وهو يأكل ويشرب. ولذلك فالأصح أن المقصود به يطعمني ويسقين، أي أن الله يملأ قلبي بالمعاني الإيمانية والمعارف والأنوار الربانية التي تشغله عن أمر الطعام والشرب. وإلا أحيانا الناس مننا إحنا في معاني أدنى بكثير من ذلك، تجد الواحد لو مشغول بشيء أوي يوم ينشغل عن إيش؟ عن الطعام والشراب ونحو ذلك. تعال كلم رجال الأعمال محبوباتهم اللي هي إيه؟ الأموال. شوف أنت رجال الأعمال أحوالهم تلاقيه بياكل وهو إيه؟ بيجري. وممكن تسأل الواحد منهم يقول لك أنا ما أكلت اليوم كله بسبب ماذا؟ لأن له محبوب مشغول به اللي هو الإيش؟ المال، هو الأعمال والتجارة وكذا مشغول. فكيف بالذي امتلأ قلبه بحب أحب محبوب وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالأقرب أن المقصود به ما يغذيه الله به من معارفه ويفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. احنا هنقف على هذا القدر اليوم، مش هنطول درس يعني زاد المعاد، لأن درس مسائل الإيمان هيطول معانا شوية، فعشان نعمل عملية يعني موازنة إن شاء الله في الوقت. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.